بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 74 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط القصاص فيما دون النفس. من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، ومن لا فلا. وشروطه 4: أحدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره. الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف، وهو ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أو قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسرق، وقع الموقع ولم يلزمه شيء. الثالث المساواة في الاسم، فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه. الرابع مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتها، ولا عين صحيحة بقائمة، ولا لسان ناطق بأخرس، ولا صحيح بأشل من يد ورجل وإصبع وذكر، ولا ذكر فحل بذكر خصي، ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل، وأذن صحيحة بأذن شلاء. فصل. ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم، وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. وسراية القصاص هدر، وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب شروط القصاص فيما دون النفس. أما ما يتعلق بالنفس فقد سبق، أليس كذلك؟ والآن فيما دون النفس. ما الذي دون النفس؟ الذي دون النفس كما مر معنا هو الأطراف، وكذلك الجروح، وكذلك المنافع. هذه 3 أشياء. التي دون النفس هي الأطراف، يعني العين بالعين، الأذن بالأذن، هذه أطراف. والثاني الجروح، يعني جرحه في رأسه أو في يده أو ما أشبه ذلك. والثالث المنافع. المنافع ما هي المنافع؟ المنافع كالسمع والبصر مثلا والشم، بحيث يعتدي عليه لا يذهب سمعه ولا يذهب بصره، يعني لا تذهب الجارحة لكن تذهب المنفعة، يعني يبدأ ما يسمع، لكن أذنه ما جرحت، يبدأ ما يشوف، وعينه سليمة. هذه تسمى ماذا؟ منافع. إذا هذه أشياء 3. قال: فيما دون النفس. قال في بيان ذلك: قال: من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، ومن لا فلا. هذه قاعدة، أن من أخذ بغيره في النفس، هذا إنسان قتل إنسانا، رجل قتل رجلا، هل يقتل به؟ نقول يقتل به. إذن لو أنه جرحه فإنه يقتص منه، لو قطع طرفا منه فإنه يقتص منه، ما دام أنه يؤخذ بالنفس ففيما دون النفس ما الحكم؟ الحكم أنه من باب أولى. إذن تصور الكلام، هذا إنسان قتل نفسا، قلنا أنه يقتل به لأن النفس بالنفس، ثم إنه جرحه فنقول يقتص به، لأننا إذا كنا نقتص منه بالنفس فإننا نقتص منه في الجراح والأطراف وما سيأتي إن شاء الله. بينما هذا إنسان لنقل إنه حر قتل عبدا، مر معنا أن الحر لا يقتل بالعبد، تذكرون هذا؟ الحر لا يقتل بالعبد. فلو أن الحر مثلا جنى عليه، جنى على العبد بحيث فقع عينه أو جرحه، فإننا لا نقتص من الحر لماذا؟ لأننا لا نقتص منه بالنفس، فلا نقتص منه فيما دونها. الكلام واضح؟ واضح يا مالك؟ أعيد؟ طيب، قلنا هذا عبد أو هذا حر قتل عبدا، هل يقتل؟ الجواب لا يقتل. حر قتل عبدا لا يقتل. طيب، حر قطع أصبع عبد، هل يقتص منه ويقطع إصبع الحر؟ الجواب لا، لأننا لا نقتل العبد أو لا نقتل الحر بالعبد، فكذلك لا نقطع إصبع الحر بإصبع العبد. هذه صورتها. وإن شئت ما هو أوضح من ذلك، مر معنا هل يقتل الوالد بالولد؟ أب قتل ابنه، هل يقتل به الوالد؟ الجواب لا. إذن المثال سوف يكون هنا كيف؟ أب جرح ابنه أو قطع طرفا منه، هل يقتص منه في الجراح والأطراف؟ ماذا الجواب؟ الجواب لا، لأن القاعدة هذه واضحة. إذا من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، ومن لا فلا. فهمتم هذه؟ بعد ذلك عندنا الشروط الأربعة. قال: وشروطه أربعة. شروط ماذا؟ شروط استيفاء القصاص فيما دون النفس. قال: أحدها العمد العدوان. قال: فلا قصاص في غيره. هذا شرط واضح، اشرحه لنا. قال: العمد العدوان، فلو أنه كان خطأ فإنه ليس هناك قصاص، لو أنه كان شبه عمد فكذلك، فلا بد أن يكون عمدا عدوانا. قال: فلا قصاص في غيره. هذا شرط مفهوم مما سبق. قال بعد هذا: إن كان الاستيفاء بلا حيف. بلا حيف، ايش معنى كلمة حيف؟ يعني زيادة، يعني لا يزيد لا يتطور، بإمكان أننا نستوفي القصاص من غير زيادة. طيب، هل من ضابط لما يستوفى بلا حيف؟ نعم، في ضابط انتبه له. قال: بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد. هذا هو ضابط ما يستوفى بلا حيف، أن يكون القطع من مفصل. مش معنى مفصل؟ يعني مفصل العضو، فالأعضاء في جسم الإنسان يعني بعضها له مفاصل. إصبعك هذا هل في مفاصل؟ كم مفصل؟ ثلاثة. يعني الأنملة، رأس الإصبع هذه، الأنملة هذه منفصلة عن وسطى ومنفصلة عن الأخيرة، والأخيرة منفصلة أيضا عن الكف، فهذه مفاصل ثلاث. الكف نفسه فيه مفصل، أليس كذلك؟ الذراع له مفصل في المرفق، وهكذا. فالمفصل يعني شيء يعني جعله الله تعالى متحركا حتى يمكن للإنسان أن يستفيد من أعضائه. فإذا كان القطع من مفصل، فإنه بإمكاننا أن نستوفي القصاص بلا حيف. هذا إنسان جنى على إنسان وقطع أنملة منه، فيقال القصاص. كيف القصاص؟ أن نقطع الأنملة. قطع كفه كذلك، نقطع كفه، لأن هذا ينتهي إلى أن هذا قطع من مفصل، فلا إشكال. الضابط الثاني فيما يكون بلا حيف، قال: ينتهي إلى حد. ينتهي إلى حد بمعنى أن الجناية لها حد في البدن. كيف ذلك؟ قال: كمارن الأنف. مارن الأنف، أرنا مارن الأنف يا محمود. مارن الأنف، الجزء اللين بالأنف، رأسه، أي الأرنبة هذه، هذه مارن الأنف. مارن الأنف، لو أن إنسان جدع أنف إنسان، فبإمكاني أن نجدع أنفه، لأن المالان هنا المارن يعني ينتهي إلى شيء، لأنه لا يمكن أن ينزل إلى العظام السفلى هذه، بل بإمكاني القصاص أن يستوفي من المارن يعني بسهولة. طيب، قال: فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة. لا قصاص في جائفة. الجائفة مأخوذة من أي شيء؟ من الجوف، يعني هذا إنسان لنقول إنه طعن شخصا مع بطنه، البطن هو الجوف، فحينما طعنه مع بطنه فهذه يسمونها جائفة، لأن البطن هل له حد ينتهي إليه؟ البطن يعني مجوف، ما يمكن أن ينتهي إلى شيء، لا يمكن أن ينتهي إلا أن يصل إلى الظهر من الخلف. فإذا إنسان طعن إنسانا في جوفه فإننا لا نقتص منه، والسبب أننا ما هناك ضابط، يعني هل نطعنه بمقدار 10 سنتي، بمقدار 20 سنتي، ما مقدار هذه الطعنة في عرضها؟ كل هذه تجعلنا لا نقيم القصاص في الجائفة، لكن في إجراء آخر يأتي إن شاء الله. قال: ولا في قطع القصبة. قصبة ماذا؟ قصبة الأنف. القصبة هذه ليس فيها قصاص لأنها ما تنتهي إلى شيء. قال: ولا ما لانا. قال: ولا في قطع القصبة. قال: أو قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك. هذا إنسان جنى على شخص وقطع بعض ساعده، بعض الساعد. الساعد كما ترى يعني ليس في مفصل، أليس كذلك؟ يعني من مفصل الكف إلى المرفق كل هذا عظم واحد، فلو أنه اعتدى عليه في ساعده فإننا نقول ليس هناك قصاص. طيب ماذا نفعل به؟ نقول سيأتينا إن شاء الله ماذا نفعل به، لكن هل نقتص؟ الواقع أننا لا نقتص، لأننا لو اقتصصنا من أين نقتص؟ بمقدار كم؟ ما فيه مفصل ننتهي إليه. كذلك الساق، الساق عظم واحد، كذلك العضد عظم واحد، الورك، كل هذه ليس فيها قصاص لأن لا تنتهي إلى مفصل أو لا تنتهي إلى حد. قال المؤلف: فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولو ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء. هذا إنسان اعتدى عليه شخص فقطع مثلا يده من ساعده، من ربع الساعد مثلا. قلنا قبل قليل إننا ما يمكن أننا نقتص من الساعد، لكن هذا الرجل قال أنا سوف أقتص، فذهب إلى هذا الذي قطع يده من الساعد وقطع يد الجاني، اقتص منها بمقدار حقه، ولنقل إنه حسب مثلا المسافة بالسنتيمتر، ثم اقتص بمقدار المسافة التي قطع يده منها، ثم لم يسري. ما معنى لم يسري؟ يعني لم يتطور، بري القطع هذا. قال مالف: وقع الموقع ولم يلزمه شيء. إذا هذه الصورة قد تكون غريبة، انتبه لها. هذا إنسان جنى على شخص فقطع يده من الساعد، ما الحكم عند القاضي؟ أنه لا قصاص. هذا لم يعجبه هذا الحكم، وذهب إلى الجاني وقطع يده من نفس المكان الذي قطعت يده منه، ولنقل أنه استخدم كما قلت يعني المقياس بالسنتيمتر، فلما نظرنا فإذا هو جنى على الجاني بمقدار مساو للمقدار الذي جني به عليه. فالمؤلف ماذا يقول؟ قال: وقع الموقع، خلاص، يعني كما نعبر أخذ حقه بيده وانتهى كل شيء. لكن بأي شرط؟ قال: ولم يسري. أما لو سرى الجرح فصار مثلا يثعب دما ثم مثلا مات، أو مثلا أصابت يده مثلا ما يسمى بالغرغنينة حتى تآكلت، فهنا يضمن أو لا يضمن؟ الجواب أنه يضمن. إذا هذا معنى قول المؤلف، قال: فاقتص منه بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء. إذا نعود للشرط الثاني، ما هو الشرط الثاني؟ إمكان استيفاء الحد أو القصاص بلا حيف. ما ضابط ذلك؟ قال: بأن يكون قطع من مفصل أو من مفصل أو ينتهي إلى حد. ثم ما بعد ذلك أمثلة للأشياء التي يعني لا تنتهي إلى حد أو فيها إشكال من جهة أنه لا مفصل. انتهينا من هذا، واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. ما سؤالك؟ قصبة الأنف، الأنف هذا المارن، هذا القصبة تحت، تحت المارن. القصبة ما حكمها؟ هل فيها قصاص؟ ليس فيها قصاص، والسبب أنها لا تنتهي إلى حد. أي نعم. طيب، المساواة، قال في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه. هذا واضح، هذا إنسان قطع يده ثم أراد أن يقتص، قال ما يكفيني قطع اليد، لابد أن أقطع الرجل، فهل يجوز؟ لا يجوز. طيب، لو رضي بذلك وقال اليد يعني ما تريدها الرجل، وافق على هذا، هل هذا من حقه؟ ها؟ ليس من حقي، لأنه مؤتمن على أعضائه، فلا يمكن أنه أن يتراضي على هذا الشيء. كذلك لو قطع اليمين بالشمال أيضا ما يصح، يعني قطعت يده اليمين فلا بد أن يقتص باليمين، وأما لو تراضي على الشمال أو نحو ذلك فهذا لا يجوز. طيب، انتهينا من هذا. قال مراعاة الصحة والكمال، فلا يؤخذ كامل الأصابع أو الأظفار بناقصتها. المعنى هذا إنسان له يد فيها أصابع كاملة، كم الأصابع الكاملة يا راكان؟ كم هي؟ أي خمسة. هذا إنسان في إحدى يديه أربعة أصابع، خلقة خلقه الله تعالى ناقصة الأصابع، ثم إنه جني عليه وقطعت يده، فهل نقتص من الجاني الذي يده بخمسة أصابع مقابل أنه قطع يدا بأربعة أصابع؟ الجواب لا، فلا تؤخذ كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتها، لأننا في الحقيقة لم نقتص بل زدنا عليه، لأننا أخذنا أصبعا زائدا. كذلك الأظفار بناقصتها، يعني مثلا أحد أصابعي ليس فيه ظفر كما يحصل لبعض الناس، فإننا لا نقتص من كامل الأظافر للعلة التي عرفتها. قال ولا عين صحيحة بقائمة. نعم، هذا إنسان فقع عين إنسان صحيحة، فقع عين إنسان يعني قائمة غير صحيحة، ثم نظرنا إلى الجاني وإذا عينه صحيحة، هل نقتص منه؟ ما نقتص. المؤلف ماذا سمى العين غير الصحيحة؟ قائمة. لماذا هي قائمة؟ لأنها قائمة بالصورة الظاهرة، يعني شكلها عين مبصرة لكن حقيقتها لا تبصر. هل يوجد هذا يا محمود؟ يوجد، يوجد بعض الناس ترى عينيه وتتعجب أنه لا يرى لأن عينه سليمة. هذه العين على كلام الفقهاء تسمى قائمة، فإذا فقع عينا قائمة فإنه لا يقتص منه. قال ولا لسان ناطق بأخرس. ما الأخرس؟ لا ينطق، لا يتكلم. قال ولا صحيح بأشل من يد أو رجل إلى آخره. فمن كانت يده شلة فإنه لا يمكن أن يقتص لو قطعت بدلها يدا صحيحة، ما يجوز هذا. كذلك رجل، كذلك أصبع يعني أشل، فإنه لا يقتص من الأصبع السليم. كذلك الذكر الأشل. قال ولا ذكر فحل بذكر خصي لعدم مساواة. قال ويؤخذ مارن صحيح، ويؤخذ مارن صحيح بمار أشل، وأذن صحيحة بأذن شلا. فهمت هذا؟ يعني لما قرر أنه لا يستوفى من غير الصحيح مقابل، لا يستوفى من الصحيح مقابل غير الصحيح، استثنى المارن الصحيح بالمارن الأشل. ما معنى الكلام؟ هذا إنسان جاء جنى على شخص بأنفه وقطع مارنه، عرفتم المارن؟ عرفناه، رأس الأنف. ثم لما ردنا القصاص قال: كيف تقتصون مني؟ المارن الذي قطعت من المجني عليه من فلان أشل، وأنا مارن أنفه سليم، فلا يقتص منه كذا. أو يقتص. لماذا فرقوا هنا؟ قالوا: لأن المارن يعني إذا كان أشل أو كان صحيحا الشكل واحد، والشم ليس مرتبطا بكون المارن أشل أو كونه صحيحا، ولهذا نحن الآن نعامله بالظاهر. فما دمت قطعت أنفا أشل فإنك يقطع أنفك به، وهذا يختلف عن اليد الشلة والرجل الشلة، أو لا يختلف؟ شو قال عبد العزيز؟ كيف يختلف؟ أي؟ وأيضا إذا كانت رجله مثلا شلة أو يده شلة لا يستفيد منها، بينما المارن الأشل يستفيد منه. ماذا يستفيد؟ الشكل. أما الشم وما أدرك ما الشم فهذه من مربوطة بالمارن، فهذا هو السبب. مثلها الأذن الصحيحة للأذن الشلة، الأذن الشلة لا تتأثر بالسمع، لكن وشكلها أيضا واحد، فهذه تقتص بهذه. قد تقول: إذا كان الكلام كذلك كيف نعرف يا متعب أن المارن أشل أو صحيح؟ كيف نعرف أن الأذن شلة أو صحيحة؟ أي نعم، الأذن تتحرك. طيب والمارن؟ ها؟ لا، المارن تتحرك حركة خفيفة شديدة، مو خفيفة. ما ترى أن الإنسان يمكن يميل خشمه منه ولا منه؟ عجيب والله، لا يستطيع. ما يلف الإنسان؟ أنا عند الكاميرا سأنا أسويها لكم، لكن أنتم جربوها. ممكن يلفوا خشمهم، جرب ما يخالف، بس يمكن أن يحركه الأذن. بعض الناس يقول يستطيع أن يحرك أذنه. أجل الحمد لله، حجة قائمة عليك. حركة يعني نادرة. إيه، أهم شيء ممكن. ماذا كان يفعل؟ أي المهم أن الأذن والمار هي شكل. ما السؤال الذي قلته أنا قبل قليل؟ كيف نعرف أن المارن والأذن أنها شلة؟ الحركة قلتم يعني قد تصحو، لكن في شيء ثاني. ها؟ لا، شكلها واحد. إذا كانت متأثرة الشكل فهذه ما يقتص منها، لأن الشكل تغير. يعني ثبت الآن شكلها واحد. ها، إيش رأيك؟ الإحساس. الأشل لا تحس به، فلو أتيت مثلا بمثلا دبوس أو ما شبه ذاك وأخذت به المارن الأشل لا يحس به، بينما الصحيح يحس. وكذلك الأذن لو قرصتها مثلا فإنها إن كانت شلة ما يحس بها. فالشكل واحد كما قلنا، والإحساس معدوم، لكن نحن نكتفي بالشكل لأن هو المقصود في القصاص. بهذا تمت لنا شروط القصاص في مدون النفس، كم هي؟ أربعة، وهي أن يكون عمدا، وأن يمكن استيفاء، والمساواة في الاسم، ومراعاة الصحة والكمال. هذه شروط الاستيفاء في القصاص في مدون النفس. طيب، بقي معك شرط أو فصل فيه تتمة للبحث. قال: ويشترط لجواز القصاص في الجروح، قال، انتهاؤها إلى عظم. لابد من هذا، بمعنى أننا إذا أردنا أن نقتص من جرح أو من جرح جرحه شخص، فلابد أن يكون هذا الجرح ينتهي إلى عظم. إذ هذا الفصل إن شئت أن تعنونه القصاص في الجروح، كيف الطريقة؟ قال: لابد أن ينتهي إلى عظم. قال: كجرح الفخذ والساعد والساق والقدم، هذه ما حكمها؟ هذه يقتص منها لأنها تنتهي إلى عظم. ما العظم الذي تنتهي إليه؟ عظم الفخذ وعظم الساعد إلى آخره، لأن هذه الأعضاء إنما تقوم على عظام، فاللحم الذي بني عليها بني على عظم، فعليه لو أن إنسانا جرحه مع عضده هل نقتص منه؟ نقتص، لأن هذا الجرح كما تبين لك ينتهي إلى عظم. قال: وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة، هذه أسماء جراحات عند العرب وعند الفقهاء. الموضحة ماذا توضح؟ العظم، يعني جرحه حتى أوضح العظم، وهذا يكون في الرأس، فإذا ضربه مع رأسه وشجه فإنه إن بان العظم فماذا يسمى جرحه؟ موضحة. هاشمة تهشم ماذا؟ العظم، عظم الرأس. المنقلة ماذا تنقل؟ تنقل العظم، يعني هشمت العظم ونقلته، هذه تسمى منقلة. المأمومة هي الجراحة التي وصلت إلى أم الدماغ، يعني جرح قوي حتى وصل إلى دماغه، هذه يقتص منها أو لا يقتص؟ هذه يقتص، لأنه يمكن أن يستوفى منها من غير حيف. فما علينا إذا حصل جرح من هذه الأشياء إلا أننا ننظر هل هو موضحة، هل هو هاشمة إلى آخره، فيقتص منه على ما ذكر الفقهاء. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن ربما في بعض الجراحات، يعني إذا لم يمكن أنها تكون من مما ذكر، أنها تقرب إلى أقرب شيء إليها، سيأتي هذا إن شاء الله فيما يأتي في كلام المؤلف. قال: وسراية القصاص هدر، وسراية الجناية مضمونة. سراية القصاص هدر، كيف هدر؟ هذا إنسان اقتصصنا منه فقطعنا يده، ثم قدر الله عز وجل والتهب جرحه حتى قضى عليه، فهل يلزمنا شيء؟ هل نعطيه دية من بيت المال أو نعطي الورثة؟ الجواب: هدر، لأن هذا بقدر الله، ما دمنا اجتهدنا وأتينا بالخبير في إقامة القصاص فإنه هدر. قال: وسراية الجناية مضمونة. ما صورتها؟ إنسان جرح شخصا ثم تفاجأنا أن هذا الجرح زاد وبدأ يأكل في جسمه، فيقال هذا مضمون، فلو مات من هذه الجناية تلزمه الدية، لأن الجناية مضمونة سرايتها. قال: ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا. غريبة المسألة هذه، ما صورتها؟ هذا إنسان جرح شخصا، ولنقل مثلا جرحه في يده، ثم طالب بالقصاص، قلنا لا إشكال سوف نقيم القصاص، لكن ننتظر حتى تبرأ، حتى يعافيك الله وينتهي جرحك فنقيم القصاص. قال: ما لكم دخل في جرحي؟ أنا أعالجه، اقتصوا من الذي جنى عليه. قلنا: يا فلان انتظر. فرفض، فاقتصصنا من الجاني. ثم تفاجأنا أن هذا الذي جني عليه أولا أن جرحه زاد وتورم وأكل في جسمه، ثم رجع إلينا وقال: إن الذي جرحني الآن هذا جرحه، أكل مثلا يدي، أريد الزيادة في القصاص أو أودية وما أشبه ذلك. فماذا نقول؟ نقول هدر. لماذا هدر؟ لأنك تعجلت. وفي هذا حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل المجني عليه أن يقام القصاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالانتظار فرفض، ثم زاد جرحه، فراجع النبي عليه الصلاة والسلام يريد زيادة فقال قد كنت نهيتك، فلم يجعل له شيئا بعد أن تعجل إقامة القصاص. إذن تم لنا هذا الباب وكذلك في فصله الذي رأيت. ندخل بعد ذلك في الذي بعده في أشياء يعني طريفة وسهلة إن شاء الله، فجدد نشاطك فيما بقي من الوقت. اقرأ علينا يا عزيز ما تيسر. أي نعم. لا الأسنان سيأتينا إن شاء الله تعالى أن فيها الدية في باب دية الأعضاء سيأتينا. تفضل. قال رحمه الله: كتاب الديات، من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما، وإن وضع ثالث سكينا فأثلاثا، وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع، وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر، وإن اصطدما فكذلك. ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما من ماله. ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله. ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات، أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، أو أخذ طعام غيره أو شرابه، مشكولة شرابه شراب، لا أو شرابه، نعم أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه. وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها. نعم جميل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب الديات. قال: من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فالدية في ماله. هذا الكلام في الديات. فما هي الديات؟ جمع دية، وهي ما يجب بفعل الغير، أو ما يجب بجناية الغير من مال، أو ما يقوم بالمال. ما يجب بجناية الغير من مال أو ما يقوم بالمال، وسوف يأتي إن شاء الله ما المراد بالمال وما المراد ما يقوم بالمال. قال: من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة. أتلف إنسانا يعني قضى عليه، موته كما تقول، أو جزءا منه كعضو، قطع يده قطع رجله. قال: أو جزء منه، كذلك من الجزء منه المنفعة التي مثلت لها قبل قليل. بأي شيء المنفعة؟ بالبصر، بالسمع، بالشم إلى آخره. قال: بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فالدية في ماله. إذا من تسبب أو من أتلف بمباشرة أو سبب فالدية في ماله إن كان عمدا، وإن كان غير عمد قال فعلى عاقلته. وأظن أن الكلام هذا ليس بالجديد، وهو أنه تلزم الدية في ماله لأنه متعمد. طبعا قد تقول: ألا يقتص منه؟ الجواب نعم، لكن كلامنا الآن فيما إذا اختاروا الدية، وأما إذا اختاروا القصاص فقد مر معك أنه يقتص منه. قال: وإن كان غير عمد، كما لو كان خطأ أو شبه عمد. قال: فعلى عاقلته، وسوف يأتي إن شاء الله أن العاقلة هم العصبة الأغنياء الذكور. ثم ذكر المؤلف أمثلة لذلك. قال: من حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما. هنا بئر، جاء شخص وحفرها قصيرة، يعني جعلها مثلا ربع متر. ربع متر إذا سقط فيه الإنسان فالغالب أنه لا يموت بإذن الله. ربع متر قد يتأثر لكن لا يموت. كذلك عمقها آخر فجعلها بئرا عميقة. قال المؤلف: فضمان تالف بينهما، بين من؟ بين الحافر الأول والمعمق، ضمان تالف بينهما، يعني يقتسمان الضمان. قلت قبل قليل إن لو حفر ربع متر فإنه لا يموت، صحيح، لكن قد ينجرح، قد يأتي شيء، فالضمان الذي معنا الآن أوسع من قضية الموت والدية الكاملة. الكلام في الضمان، فلما سقط في ربع متر مثلا فهذه جناية، لأنه حفر في مكان ليس له أن يحفر فيه، فضمانه أو فضمان تالف بينهما. قد ينكسر مثلا، قد تنكسر يده، قد تنكسر رجله، فالضمان بينهما. إذن نعود للصورة الآن، وهي أن شخصين أحدهما حفر بئرا قصيرة والآخر عمقها، فالضمان بينهما. ماذا يسميان في هذه الحال؟ مباشران أو متسببان؟ متسببان. إذن فالضمان بينهما لأنهما متسببان. قال: وإن وضع ثالث سكينا فالثلاثة، قال فأثلاثا، يعني هذه البئر التي حفرها شخص وعمقها آخر، وثالث وضع سكينا فوقع في البئر المعمق على هذه السكين، قال أثلاثا، يعني أن الضمان يكون بينهما ثلاثا. قال: وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر كالدافع. هذه صورة أخرى. عندنا الآن عندنا حجر وضعه إنسان في طريق الناس، فجاء إنسان فعثر في هذا الحجر ثم سقط في البئر، فالضمان على صاحب البئر أو على الذي وضع الحجر؟ الذي وضع الحجر، لأنه يقول لولا الحجر ما سقط، فإذن الضمان يكون على من وضع الحجر. كذلك لو وضع شيئا آخر غير الحجر، وضع خشبا، وضع حديدا فعثر فيه، فالحكم واحد. لو وضع قشر موز وزلق به نفس الشيء؟ نفس الشيء، لأن المقصود أنه تسبب بسقوطه. قال: فالضمان على واضع الحجر كالدافع، يعني كما أننا نضمن الدافع فكذلك نضمن الذي وضع حجرا. ما صورة الدافع؟ هذا إنسان وقف على حافة البئر فجاء إنسان فدفعه، من يضمن؟ الدافع. وقف على حافة البركة أو على شاطئ البحر فدفعه، وقف على طرف الشعيب الوادي فجاء إنسان فدفعه فتضرر أو مات، من يضمن؟ يضمن هذا الدافع. قال: وإن تجاذب حران مكلفان حبلا، قال فانقطع فسقط ميتين، فعلى عاقلة كل دية الآخر، وإن اصطدم فكذلك. غريب المسألة هذه. هذان شخصان بينهما حبل، كل منهما يجر الحبل، ماذا يريد؟ يقول: هو لي، الحبل لي، فصار يتجاذبانه، أو يتجاذبان مثلا ثوبا، أو يتجاذبان شيئا، ولنقل مثلا هذا يقول الجوال لي وهذا يقول له، فصار يتجاذبان بقوة. من شدة الجذب قال المؤلف: فسقط ميتين، يعني هذا سقط يمين وهذا سقط شمالا، فمن شدة السقوط ماتا. الدية على من؟ قال: فعلى عاقلة كل دية الآخر. أيهما الذي قتل الثاني؟ ما ندري، لأن كل منهما يعني يشد صاحبه، فعليه العاقلة تكون على الجميع. هذا يعطي عاقلته، عاقلة هذا تعطي الدية لهذا، وعاقلة هذا تعطي الدية لهذا. فهمتم الصورة؟ هل هذه تقع؟ ربما تقع أن يتجاذب شخصان شيئا كل يدعي أنه له، وربما يكون هذا ليس على جهة الخصام، ربما يكون على جهة اللعب والمزاح. وفي الأمر يسمى بلعبة شد الحبل، فلو صار شد للحبل وحصل ما حصل فكما سمعت. قال وإن اصطدم فكذلك، شخصان مثلا اصطدما، من الذي قتل الثاني؟ لا ندري، فيكون الحكم على ما قال المؤلف الدية العاقلة. طيب هل من هذا ما يكون في الزحام؟ زحام في حج أو في مكان ضيق ثم مات المزدحمون، من قتل من؟ مات كل قتل يعني الآخر، فهذه العلماء يقولوا إن الحكم فيها أن ديته على العاقلة. لكن إن كانوا كثرة كاثرة كما هي الحال في الزحام الشديد وهلك أناس ونجأ أناس، فهنا يكون الدية على بيت المال، تدفع دية الهلكة من بيت المال، فهي مسألة يعني أخرى. قال بعد هذا قال ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما، قال فاصطدما فمات فديتهما من ماله. أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما، أركب صغيرين على ماذا؟ على دابة، على دراجة، على دباب، على سيارة، وهما صغيران، وأيضا لا ولاية له على أحدهما، يعني ليس أبا وليس وليا، لكن أركبهما، أتيا إليه وأزعجاه، أركبنا هذا الدباب مثلا، ثم أركبهما، قال فاصطدما فمات، قال فديتهما من ماله، من مال من؟ من مال الذي أركبهما. فإن قال إنه محسن وأراد أن يفرحهما وهما صغار، فيقال هل استأذنت الولي؟ أما أن تتصرف من نفسك فهذا لا يكون. طيب قال ومن أرسل صغيرا لحاجة، قال فأتلف نفسه أو مالا فالضمان على مرسله. أرسل صغيرا لحاجة، يعني أرسله مثلا للبقالة لأي مكان، ثم أتلف نفسه، من هذا؟ الصغير. أو أتلف مالا، قال فالضمان على مرسله لأنه صغير. لكن ما حد الصغير هذا؟ ما حده؟ هل هو دون البلوغ أو دون التمييز؟ دون البلوغ، الناس يرسلون أبو 7 سنوات أبو 8 سنوات ما في إشكال، لكن أرسل صغيرا دون هذا السن، دون 7، دون التمييز، أو أرسله وهو فوق التمييز لكن ما جرت العادة أن يرسل مثله لهذا الغرض، يعني هو مميز لكن ما جرت العادة أن ترسله مثلا إلى أماكن مثل سيارات أو ورش أو ما أشبه ذلك، فهذا يأخذ الحكم الذي ذكر المؤلف، قال فالضمان على مرسله. قال ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها، ما صورتها؟ هذا الإنسان ألقى حجرا في سفينة، والحجر في السفينة لا سيما السفينة القديمة سوف يغرقها، ألقى عدلا، العدل ما هو؟ الكيس المملوء الذي يعدلون فيه بين حمل الإبل فيما سبق. فالمهم أن السفينة انكسرت أو غرقت، قال ضمعنا جميع ما فيها. طيب قال ومن اضطر إلى طعام، ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شراب فمنعه حتى مات، قال في الأخير ضمنه. صورتها إنسان اضطر إلى طعام، يعني جاع جوعا شديدا، ثم وجد طعام شخص ليس بمحتاج إليه، قال أعطني الطعام أنقذ نفسي، قال لا، قال أعطني الشراب أنقذ نفسي، فقال لا، ثم مات هذا الذي طلب. فما الحكم؟ قال المؤلف ماذا قال؟ قال ضمنه، لأنه في هذه الحال تسبب في موته. قال بعد: أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه، ضمنه. أخذ طعام غيره وهو عاجز أو شرابه، يعني ما يستطيع أن يمشي، يعني معوق، أو كما نعبر مثلا محرول، ما يستطيع أن يقوم يمشي، أخذ طعامه وأبعده، ثم مات هذا الشخص، من يضمنه؟ هذا الذي أخذه. كذلك أخذ دابته، أخذ سلاحه الذي يدفع به من يعتدي عليه من سبع وغيره، قال فهلكه، ضمينه. واضح هذه؟ طيب. قال: وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمين ربه إن علم ذلك من عادتها. هذه امرأة حامل ويعلم أنها تتأثر بريح طعام معين وربما أضر بها، ومعلوم أن الحامل عندما يسمى في لغتنا التوحم هذا، ربما أضر بها هذا إنسان، يعني عمل طعاما ويعلم أن المرأة هذه تتأثر من الروائح من هذه الأطعمة المعينة، ولكنه لم يبالي فعمل طعاما وصدر منه هذا الريح، ثم إنها ماتت الحامل أو مات حملها، فمن يضمن؟ قال المؤلف ضمن ربه، رب ماذا؟ رب الطعام، لأنه في الواقع تسبب بذلك. إذا لم يعلم أنها تتأثر فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن الناس يعني يطبخون وتصدر روائح، لا إشكال في ذلك. طيب، انتهينا من هذا الكتاب، لنقف إن شاء الله على الفصل الذي بعده. حفظ الله الجميع.